من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. بتقول إيه سينا؟ يا ماما، صدرت لنا الأوامر نتحرك على هناك فجر بكرة. فين في سينا بالظبط؟ معرفش، دي أسرار عسكرية وبنعرفها في الوقت اللي شايفة القيادة إنه مناسب. ماما مالك يا ماما؟ مفيش، متتخضش يا ماجد. ما تخضش ازاي بس وانت فجأة انهارتي كده؟ اعذرني يا ابني، الماضي كله افتكرته لحظة ما سمعت انك رايح سينا. ماضي ايه يا ماما؟ اختفاء باباك في سينا يا ابني، وهو بيشارك في حرب 73. كان بطل عظيم الله يرحمه. لا يا ماجد، باباك ما ماتش، لكن المسؤولين اعتبروه مفقود واكدوا انه استشهد بشهاده زملائه لما لقوا متعلقاته. يقولوا اللي يقولوه، زاهر ما ماتش، صدقني يا ابني. يا ماما، حوالي 39 سنه وانت بتكرري الكلام ده، معقوله بعد السنين دي بابا لسه عايش؟ طب ولما هو حي ليه ما رجعش بعد ما حررنا كل شبر في سينا؟ مش عارف، انا حاولت كتير ورحت بنفسي ودورت وبحثت وما لقيتوش. اوعدني يا ابني، اوعدني انك تدور على باباك لغايه ما تلاقيه. حاضر يا ماما، اوعدك، وانا هناك هسال عليه وهدور في كل مكان، ربنا يعطرني فيه. مسكين يا ابني، عايشه على امل الله اعلم ان كان حقيقه ولا سرار. على العموم لازم اسيرك واريحك. اطمني يا ماما، باذن الله الاجازه الجايه هرجع لك وبابا معايا. ايه يا ماجد، عمال اكلمك ولا انت هنا؟ صوره مين دي اللي واخداك مننا كده؟ دي صوره بابا الله يرحمه. واضح من ملابسه انه كان رائد في سلاح الصاعقة. ايوه، شارك في حرب 73 واستشهد. عقبالنا يا سيدي. على قد ما بتمنى الشهاده يا رؤوف، على قد ما انا خايف منها. ايه التناقض ده؟ بتمنى الشهاده لاني عارف مكانه الشهيد في الجنه، وخايف منها عشان امي. علشان امك؟ ايوه. تصور يا رؤوف، من يوم استشهاد بابا في حرب 73 وماما مش مصدقة انه استشهد ومصرة على انه حي. غريبة، وده اللي معذبني. فلو ربنا سبحانه وتعالى كتب علي الشهادة زي ابويا، امي هتروح فيها. شوف يا ماجد، من يوم ما مامتك وافقت على دخولك الكلية الحربية علشان تكمل رسالة والدك، وهي متأكدة ان التضحية والاستشهاد في سبيل مصر شيء وارد، هي بس علشان عشت السنين مع جوزها مش قادرة تتقبل فكرة استشهاده، وده شيء متوقع من زوجة وأم ضحت ولا زالت بتضحي علشان مصر. عندك حق. ايه ده، العربيات اللي قدامنا بتهدي، الظاهر ان احنا هنعسكر في العريش. مهمتكم تطهير سينا من العناصر الإجرامية، اتعاملوا معاهم بكل حسم. سينا كانت ولا زالت وحتفضل جزء من تراب مصر الغالي وصمام الأمان الكبير لأمن مصر القومي. عشان كده هنتقسم لمجموعات، كل مجموعة هتكلف بمهمة محددة في موقع محدد. والأهالي يا فندم؟ أهالي سينا يا مقدم رؤوف، دول أهلنا وظهرنا اللي بيحمينا، وأؤكد لكم أنهم هيكونوا خير معين لينا في مهمتنا. انتماء أهالي سينا لمصر ملوش حدود، وحبهم لأرضهم ووطنهم مفيش مجال للشك فيه، وده حيتأكد لكم من خلال تعاملكم معهم. مهام يا فندم. والله يا صالح، وجودهم بعث في قلوبنا الأمان بعد ما العصابات عملت من الجبال أوكار. إيه، ربنا يحمي الجيش ورجاله ويديم علينا نعمة الأمن والأمان يا شيخ فواز. الظاهر يا صالح إن المايل في طريقه ينعدل، وبإذن الله حتعود الأيام الحلوة وتنتعش التجارة، والسياح يرجعوا ينورونا ويشيدوا بينا وبأخلاقنا وبمنتجاتنا. بإذن الله كل اللي بنتمناه هيتحقق. إيش هذا؟ سيارة جيش. هي هتقرب من مضارب القبيلة. يا مرحب يم يا صالح، نستقبلهم ونرحب بيهم. يا شيخ فواز، احنا عارفين انهم دخلاء على سينا، لان مفيش سيناوي حر يقبل يضر اهله ناسه للتجار في المخدرات او السلاح

لكن بدنا نطمن على قرب الأخذ بالطار. اطمن يا صالح، بإذن الله قريب قوي حناخد بالطار وهنحرر كل شبر سينا. يلا رجالة، أول خزان نابالم في الاتجاه ده. تمام يا فندم. شد حيلكم يا رجالة، فاضل كام خزان نابالم ونتم مهمتنا بنجاح. ايه ده؟ كله نزلت. دي دورية استطلاعية للعدو بيطمنوا عن نقط الحصينة في خط برليف. ربنا يستر وما يكونوش اخذونا. اطمن سيادتك، دي دورية مرور عادية. خلاص اهم مشي. يلا رجالة كملوا المهمة. يا باش مهندس ياسر اقطع الكابل ده. خير يا سيادة الرائد، في أوامر جديدة؟ القيادة بتهنينا على نجاح المهمة وأمرتنا بالتخفي في زي أهالي سينا لحين صدور أوامر أخرى. تعالوا معانا يا أبطال، تعالوا معانا لمضرب القبيلة، وهناك حيتم المراد. واخدنا سيادة الرائد زاهر ومجموعة الضباط والعساكر والمهندسين اللي معاه وأخفناهم في خيامنا وقدمنا لهم الزاد والمي والملابس البدوية. احنا مش عارفين نشكركم ازاي يا فواز. لا شكر على واجب، انتوا بتضحوا بارواحكم عشان تطهروا ارضنا وتزيحوا المحتل. ربنا يكلل خطاكم بالنجاح وينصرنا على الاعادي باذنه سبحانه. فرج قريب يا فواز. وبعد سهرة سمر تركنا الابطال يرتاحوا شوي لحين صدور اوامر جديدة من القيادة. وفي صباح يوم 6 اكتوبر قال لي سيادة الرائد زاهر، صدرت أوامر بالتمركز قرب المضايق قبل الساعة 1400 والتعامل مع أي وحدات مدرعة للعدو لمنع تقدمها. وإيه اللي هيخلي العدو يحرك وحداته المدرعة؟ مش عارف، هي دي الأوامر. ونفذ سيادته الأوامر هو ورجالته وتمركزوا عند المضايق. وحوالي الساعة 2 بعد الظهر سمعنا صوت كأنه وارد انشق في السماء، وبصينا لقينا الطيارات المصرية بتعبر القناة وبتدمر النقاط الحصينة على طول خط برليف. في الوقت ده سمعنا هدير الله أكبر الله أكبر، هدير من جنودنا اللي بيعبروا القناة، ولقينا نفسنا بنصرخ الله أكبر الله أكبر. كل فرد في القبيلة هتف وكبر وأذن وحمل سلاحه وجري عشان يشارك في تحرير الأرض. إيش مطلوب منا يا فواز؟ هنتجه للمضايق عشان نساعد مجموعة الرائد زاهر. لازم نمنع أي تحركات وتعزيزات لقوات العدو عشان جنودنا يعبروا للضفة الشرقية بنجاح. مش هنسمح لحد يوقف أمورهم وانتصارهم يا صالح. يلا بينا. برافو يا أبطال، برافو، دبرتوا مدرعات العدو كلها. سيادة الرائد زاهر، فواز، إيه اللي جابكم في الخطر ده؟ كلنا في ده مصر. على فكرة أنا علمت بأن فيه أوتوبيسين جايين من مضيق وادي ثيران وفيهم 65 طيار وملاح إسرائيلي في طريقهم للقاعدة الجوية. إيه؟ لازم نتعامل معاهم ونمنعهم الوصول للقاعدة دي. ورايا رجال الأوتوبيسين هم؟ دولي الأبجية كمان. الأوتوبيسين يتدمروا. الله أكبر الله أكبر. سرب سرب من طيارات العدو. خلص راجل بسرعة، الطيارات هترمي علينا قنابل. سيادة الرائد سلامتك. رجل انصابت. طب تعال قوم اتسند علي، ايدك معايا يا صالح. مش ممكن اتحرك من هنا قبل ما اطمن على رجالتي. كلهم بخير، المهم تيجي معايا عشان نلحق نوقف النفيف. هانت يا سيادة الرائد، جربنا نكون في امان. الحق يا صالح، في دبابات للعدو جاي علينا. دول لمحونا، وجهوا مدافعهم ناحيتنا. خد سيادة الرائد خلف الصخور هذه وأنا والرجالة هنتعامل معهم. ودارت معركة حامية بيننا وبينهم، وشفت بعيني اللي حصل من رجال الصاعقة اللي ما يصدقوا عقل. إيه اللي حصل يا شيخ فواز؟ اتسللوا كل واحد فيهم طلع فوق دبابة ومعاه قنبلة يدوية، كان يفتح بوابة السقف ويرمي القنبلة فتدمر الدبابة وهو معاها. تضحية وفداء مش غريبة على رجالة الصاعقة المصرية. وإيه اللي حصل لوالدي؟ صالح خباه بين الصخور ورجع لنا عشان يساعدنا، وبعد ما انتهينا رحنا ناخده عشان نعالجه ما لقيناهوش. إزاي ده؟ مصف رجله ويختفي. ده اللي خلى برج من عجلنا يشت وجرينا يمين وشمال وفي كل الوديان لأجل ما نعطر عليه بلا فايدة. حاجة غريبة. قعدنا شهور وسنين أنا وكل فرد في القبيلة نبحث عنه بلا فايدة، حتى بعد ما تحرر آخر شبر من سينا وسعنا دايرة البحث عنه وبرضك ما لقيناهوش. يعني إيه؟ الأرض اتشقت وبلعته؟ اهدى يا ماجد اهدى، إن كان حي إن شاء الله هنعترف فيه. أنت معك صورة ليه؟ أيوة يا فندم. أهي. أنا هطبعها وحوزعها على كل أفراد الكتيبة، جايز حد منهم يلمحه هنا ولا هناك. وأنا وكل أفراد القبيلة هندور معاكم يا سيادة اللواء. هذه تصرفات ما تصدر عن سيناوي حر. أنا متأكد من كده يا شيخ فواز، المجرمين دول خلوا موقفنا حرج قدام القيادات وشوهوا سمعتنا بين دول العالم وبيضربوا السياحة في مقتل. على العموم اطمن يا سيادة اللواء، بكرة بالكتير هكون عرفت مين اللي خطف السايح ده ومخبيه فين. تمام يا فندم، القوات جاهزة. هنصبر لغاية ما نشوف الشيخ فواز هيعمل ايه، وإذا المجرمين دول ما رجعوش السائح بالذوق هنخلصوا من ايديهم بالقوة. وقسما بالله في سماه لو ما رجعتم السائح ده يا عواد هيكون آخر يوم في عمركم كلكم. هنرجعه لما يفرجوا عن أبويا شومان يا شيخ فواز. أبوك مجرم، مجرم وبيتحاكم بالعدل. ده جزاتنا عشان وافقنا تعيشوا وسطينا وانتم مش مننا. اسمع يا بحراوي، اسمع انت واللي معاك، احنا فضينا منكم ومن افعالكم الخسيسة، وده اخر انذار. يا اما هتبطلوا تجارة مخدرات وسلاح وخطف السياح، يا اما هنقوم عليكم قومة راجل واحد وهنبيدكم عن اخركم، ومش هينفعكم الآلي او المدافع اللي معاكم. خلاص يا شيخ فواز، اتفضل انت واللي معاك، ساعة زمن والسايح هيكون في مضارب قبلتك لما نشوف. ووعاك تكررها يا عواد يا ابن شومان، اوعاك، فاهم؟ انا متشكر جدا. انت ضيفنا يا مستر هنري، وارجو اللي حصل هذا ما يكونش انطباع سيء عننا. مصر زي اي بلد في العالم فيها الصالح وفيها الطالح. انا اعرف مصر كويس وبحبها، ودي مش اول زيارة اقوم بيها لمصر. ومصر كمان بتحب اللي يحبها. احنا اخترنا سفارة بلدك بعودتك بالسلامة، وحنوصلك للمطار بنفسنا ونطمن عليك لغاية ما تركب الطيارة. لا لا، انا مش ارجع بلدي الا لما اكمل برنامج زيارتي، علشان اثبت للعالم كله ان مصر لسه بلد الامن والامان. والله كلامك معقول يا مستر هنري، وده هيكون اكبر رد على اللي ممكن الصحف الغربية المغرضة تكتبه بعد نشر موضوع خطفك. وبرنامج الزيارة بتاعك فاضل فيه ايه يا مستر؟ هزور دير سانت كاترين وايون موسى. وماله يا مقدم ماجد؟ تمام يا فندم. انت مكلف بتأمين مستر هنري اثناء زيارته للدير وعيون موسى وتوصله للمطار. حاضر يا فندم. ويعتبر دير سانت كاترين يا مستر هنري من اهم مواقع السياحة الدينية المسيحية في العالم. ده صحيح فعلا. وفي الدير هنا مكتبة فريدة بتضم عدة آلاف من المخطوطات ومجموعة من الأيقونات اللي ملهاش نظير في العالم كله. فعلا أيها الأب المبجل، علشان كده أنا هرست على زيارة الدير لأني أعلم مدى أهميته وشهرته كمان. إحنا متشكرين جدا يا أبونا. يلا بينا بقى يا مستر هنري علشان تلحق تزور عيون موسى. لحظة واحدة يا سيادة المقدم، الواجب ندي الخواجة ده هدية يفتكرنا بيها. أوه انا متشكر جدا ايها اب مبجل، يا ترى ايه هي هدية؟ يا غريب. نعم ايها الاب متياس، هات لي نسخة من الانجيل المصور. حاضر. تفضل أيها الأب. مش ممكن. في حاجة يا سيادة المقدم؟ مين الغريب ده يا بونا؟ ده راجل مسكين لقيته جنب الدير من حوالي 40 سنة متصاب، عالجته وقويته لما اكتشفت انه فقد الذاكرة. طب لما لقيته كانت دي هيئته؟ ايوه فعلا زي ما هو في الصورة دي بالظبط. انت تعرفه؟ عز المعرفة، ده ابويا. معقولة؟ واطمنت ان الطيارة غادرت المطار؟ ايوه يا فندم، زمان ووصل بلده بالسلامة الحمد لله. لو سمحت يا فندم عاوز اخد اجازة. في الظروف دي يا ماجد؟ اصلي اعترت على والدي. معقولة؟ الحمد لله، مبروك يا ماجد. بس للأسف لقيته فاقد الذاكرة وعايش في دير سانت كاترين، ففكرت اسافر واجيب والدتي، جايز لما يشوفها يفتكر اي حاجة. سافر هاتها فورا يا ماجد، وانا هاخد الشيخ فواز وحنروح له. الحمد لله، يا من ده كريم يا رب. يلا بسرعة يا ماما، العربية مستنية. أم بدر راح فين بس؟ خدوا الشيخ فواز لمضرب القبيلة على أمل إنه يفتكر حاجة. متشكر يا أب امتياز، تعال يا ماما. هنا قعدنا نتسامر، وفي الخيمة دي كلت وشربت وبدلت ملابسك الميري بملابس بدوية، وهنا دفنت سلاحك. فاكر يا سيادة الرائد زاهر؟ مش فاكر حاجة. ايش هذا؟ المجرمين بيهاجموا كتيبة سيادة اللواء عثمان بالآلي والمدافع. آي يا ملاعين يا محتلين، انا هحاربكم لاخر نقطة في دمي. قصدت في رجلي مش هتمنعني من اني اقومكم واترككم من ارضي. آي دماغي، آي الشف يا صمد في راسي. مش حسابكم، هقضي عليكم كلكم، هحرر ارضي. الحاجة شيخ فواز، ده اغمى عليه. انقلوا لداخل الخيمة ودويه على ما اروح اطمن على كتيبة اللواء عثمان. سلام عليكم يا شيخ فواز، والدي هنا؟ ايوه ولدي جوه الخيمة مع صالح بدويه. زاهر ادخلي له انت يا ماما، وانا هروح اطمن على زمايلي في الكتيبة. خدني معاك يا ولدي، قلبي قلقان على كل فرد في كتيبتك. واحنا بنصلي العشاء فوجئنا بسلم انطلاقات آلي وطلقات مدافع نازلة علينا من الجبل. انصبت انا وخمسة من زماننا. وسيادة اللواء عثمان خد مجموعة وبيطارد المجرمين. انا طلع لهم الجبل. وانا معاك يا ولدي، لازم نطهر أرضنا من المجرمين دول. أحلام زاهر، سنين وأنا بدور عليك وأخيراً اتقابلنا. الكل قال إنك استشهد لكن قلبي ما صدقهمش. عاملة إيه؟ وأخبارك إيه؟ أنا وابننا ماجد بخير. هو فين؟ عاوز أشوفه. في مهمة سريعة ما حيرجع، بيكمل رسالتك يا زاهر في تطهير أرض سينا، أرض القمر، ده قدرها وقدرنا إننا نلتقي فيها من جديد. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عواطف حلمي، جهاد أبو العنين، شادي مكرم، أحمد عطية، مراد فكري، حمادة سلطان، ممدوح صالح. قام بدور فواز الفنان القدير مرسل حطاب، بالاشتراك مع الفنان القدير خالد الذهب، التسجيل والمونتاج هشام رمضان وسيد زكريا. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.